ورثته بعض ورثته واضحون ولا إشكال فيهم، لكن معهم حمل ما يدرى وش مصيره، ما يدرى هو حي ولا ميت، هو ذكر وأنثى، هو ذكرين وأنثيين، هو ذكر وأنثى، ما يدرى، كل احتمالات واردة. ولذلك يجعلون للحمل 6 تقادير، كل تقدير يجعلون له مسألة، هم يجعلون للمسائل 6 جامعة. طلبوا القسمة، أما إذا لم يطلبوا القسمة فلا تؤجل، وهذا أسهل وأحسن. فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر الأحض، الأحض له ذكرين أو أنثيين، لأن الأكثر أن المرأة الغالب أن المرأة تلد 2، هذا هو، هذا يكثر التوأم يكثر، أما أنك تلد أكثر من 2 فهذا نادر، نادر لا حكم له، وإلا وجد من ثلث 5 و6، لكن هذا نادر، الغالب أن المرأة إذا تعدد حملها أنها تلد 2، إما ذكرين وإما أنثيين وإما ذكر وأنثى، هذا هو الغالب، والحكم على الغالب لا على النادر. وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما إذا ولد أخذ حقه، وإن كان الموقوف قدر حقه أخذه، وإن كان الموقوف أزيد من حقه أخذ حقه، ومن هو الباقي يصرف المستحق. فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة. ننظر في الورثة، من كان إرثه لا يختلف سواء ولد الحمل أو لم يولد، هذا يعطى نصيبه كالجدة، لها السدس، على كل حال الجدة لها السدس، ما يتغير، هذه تعطى نصيبه. ومن كان يرث في تقدير دون تقدير لا يعطى شيئا، ومن كان يرث متفاضلا يرث في التقديرين لكن يرث في بعضهما أكثر من الآخر يعطى الأنقص، يعطى الحظ الأنقص احتياطا ويوقف الله. وهذا يحتاج كما ذكرت لكم إلى 6 تقادير، كل تقدير له مسألة، هم يعمل جامعة للمسائل، هم يستخرج أنصباء الورثة فيها بما فيهم الحمل. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، يأخذ اليقين وهو الأقل. ومن سقط به لم يعط شيئا، ومن يحجب بالحمل لو ولد حيا يحجبه لا يأخذ شيئا، ينتظر حتى يولد الحمل. ويرث ويورث إن استهل صارخا، شرط إرث الحمل، شرط إرث الحمل إذا ولد أن يوجد دليل حياته، دليل على أنه ولد حيا؟ وش الدليل؟ إذا صرخ، إذا صرخ هذا الدليل على أنه حي، أو عطس، إذا صرخ أو عطس أو سعد. أما الحركة فلا تدل على الخلاف، لأنه قد يتحرك وهو مريض. الشيء إذا خرج من مضيق، الشيء إذا خرج من مضيق يتمدد، ربما تكون حركته حركة تمدد وليست حركة حياة. وفي الحديث إذا استهل المولود ورث، استهل المولود صارخا ورث. ويرث ويورث إن استهل صارخا، إن استهل صارخا، إذا صرخ أو بكى أو رضع أو تنفس أو عطس، كل هذه أدلة على أنه حي. إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، لأنه قد يتنفس وهو في الموت، لازم يطول زمن التنفس حتى يعلم أن حياته مستقرة. أما مجرد نفس أو نفسين قد يكون في سكرات الموت. أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج. الحركة لا تعتبر، لأن الحركة قد تكون، والاختلاج، الاختلاج هو الحركة، لأن الحركة قد تكون تمددا وليست حركة حياة. نعم. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. هذا شرط ثاني. أولا أن يخرج كله، إن خرج بعضه ومات قبل أن يتكامل خروجه لم يرث. إذا خرج بعضه ومات قبل أن يتكامل خروجه لم يرث، أنه لا يصدق عليه أنه ولد حيا وإنما ولد ميتا. وكذلك لو ظهر بعضه وصرخ ثم مات وخرج ميتا فإن هذا الصراخ لا يعتبر. نعم. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرد، لأنه لم يخرج إلى الدنيا حيا. والذي يشترط له الحياة بعد موت المورث. نعم. وإن جهل المستهل من التوأمين، إذا ولد التوأمين صرخ واحد منهم، لكن ما ندري، واحد ميت، واحد صرخ وواحد ميت، ولا ندري أيهم اللي صرخ، ما ندري أيهم اللي صرخ، ماتوا كلهم، كلهم ماتوا، لكن واحد منهم صرخ قبل أن يموت، فالقرعة يخرج بالقرعة. نعم. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة،

يقول: سرق من والدتي منذ مدة حقيبة بها مبلغ من المال وبعض الحلي الثمينة، وأمسك السارق وحبس، وقيل لنا إننا يجب أن نأخذ منه تعويضا فوق المبلغ الذي سرق، وذلك عن الضرر المعنوي وتحدده المحكمة، فهل يجوز لنا المطالبة به وأخذه علما بأن السائل من خارج هذه البلاد؟ المحكمة الشرعية إذا كانت محكمة شرعية يؤخذ بحكم، يعني محكمة قانونية لا يؤخذ بحكم، لأنه ليس حكما شرعيا، فلا تأخذون إلا نصيبكم فقط، تأخذون ما سرق منكم فقط. إذا أرادت الدولة أن تؤدبه أو تغرمه شيء يرجع للدولة، ما هو حكما، أنتم خذوا مالكم الذي أخذه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ندرس أطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية، ندرس أطفالا صغارا في المرحلة الابتدائية، ويحدث أن يعرض تلميذ صغير لنا شيئا يسيرا على المعلم كحلوى أو أي شيء بسيط، فهل يجوز أن نأخذه منه؟ لا، لا تأخذ شيء من الأطفال، ولو حلوى ولو قلم ولو ورقة، لا تأخذ من الأطفال شيء، ويفتح عليك باب الانتهاك من الناس، وهو يقول انا اعطيته كذا، تحدث عند الناس انه اعطاك كذا وكذا، فلا تفتح على نفسك باب شر. نعم. واذا كان هؤلاء الطلاب في الصفوف الثلاثه الاول وليس لهم اختبار ولا درجات، فهل هذا مسوغ للاخذ؟ لا، لا يسوغ للاخذ، لانك تحكم عليهم بالنجاح او بالرسوب او بجوده القراءه او بضعف القراءه، لا بد ان يسلك حكم عليهم ولو ما في اختبار، وتسال عنهم بجوده القراءه او ضعف القراءه او، فلا تعمل شيء الا اذا كان ما عندك دخل وتبي تاخذ مكافاه تتفرغ لهم، لا باس بذلك، ينزل منزلة الراتب الذي يكفيك للتفرغ له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب مولعون بمتابعة الانترنت ولا يتحرزون مما يقرؤون، ويقولون نحن والحمد لله نعرف الحق من الباطل، فيقرؤون الغث والسمين ولكل من هب ودب، ويا

إذا ماتت عن زوج وابنين. زوج وابنين. مسألة الأصل. كان فيها ضرب وفيها باب. لا الربع وفيها باب. كل مسألة أربعة. زوج الربع واحد. باب ثلاثة وابنين. ما تنقص. ثلاثة ما تنقص على اثنين وابنين. أجل التسجيل. تأخذ. وإذا نظرت إلى استحام ثلاثة والرؤوس الاستحام متباينة الاستحام متباينة وتأخذ كامل الرؤوس اثنين تغلبها في أربعة تصح في الزمن تكون للزوج من أصلها واحد اثنين اثنين ولهم ثلاثة. Thank you. الشيء للشيء للابن الباقي من الاول واحد في الثانيه ثلاثه وثلاثه، ولكل واحد من بني واحد واحد على واحد هم ثلاثه ثلاثه مع ثلاثه ثلاثه. نعم. وان كان ورثه كل ميت لا يرثون غيره كاخوه لهم بنون فصحح الاولى واقسم سهم كل ميت على مسالته وصحح المنكسر كما سبق، وان لم يرث الثاني كالاول صححت الاولى وقسمت اسهم الثاني على ورثته، فان انقسمت صحت من اصلها صحت الثانيه مما صحت من الاولى. نعم. وان لم تنقسم ضربت كل الثانيه او وفقها للسهام في الاولى. ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. هذا يسمى تعدد البطون. الكلام الذي ذكرنا هذا إذا كانت المناسبة من بطنه فقط، أما إذا مات ميت الورث ومات ميت الثاني ومات الثالث وهكذا هذا يسمى تعدد البطون في المناسبات، وهذا هو أصعب ما في حساب الفرائض تعدد البطون، وهذا يقع في العقارات القديمة. العقارات القديمة وارث بعد وارث بعد وارث تعدد البطون، يحتاج إلى عملية حسابية صعبة، يحتاج إلى ماهر في علم الفرائض. نعم. فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة. نعم. إذا أمكن هذه قسمة التركات. قسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، لأن المقصود من علم الفرائض أن تعطي كل وارث حقه الذي جعله الله له. هذه قسمة التركة. وما سبق من معرفة الفروض والتعصيب والحج والحساب كله والمناسقات كله وسيلة إلى هذا الباب، فهو الثمرة المقصودة. حساب الفرائض له طرق، حساب قسمة التركات لها طرق، أحسنها وأسألها طريقة النسبة وهي التي ذكرها الآن، طريقة النسبة وهي أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إلى المسألة، فما بلغت نسبته فله من التركة مثله. مثلا لو مات وخلف 20 دينارا مثلا بنت بنت ابن ولا في عاصم، ما في عاصم، ترد الباقي على بنت بنت ابن فتقول اصل مسالتهم البنت النصف ثلاثه من سته، بنت ابن لها سدس واحد من سته، لم تمكن النسبة فيلجأ إلى الطرق الخمسة التي ذكرها الفرضيون. نعم، إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. نعم، باب ذوي الأرض. طريقة توريثهم عند الحنابلة التنزيل، فينزل كل وارث منزلة من أدلى به، فولد البنت ينزل منزلة الابن، وولد بنت الابن الأجداد من جهة الأم ينزلون منزلة الأم، والأخوال الأجداد من قبل الأم والأخوال ينزلون منزلة الأم، الجدات من قبل الأب والأعمام، الجدات من قبل الأب والعمات والعم لأم ينزلون منزلة الأب. بنات الإخوة وأولاد الأخوات، بنات الأعمام ينزلون منزلة آبائي، بنت الأخ تنزل منزلة الأخ، بنت الأخت تنزل منزلة الأخت، بنت العم تنزل منزلة العم، وهكذا نزلهم منزلة من أدلوا به علما وحسبا، هكذا قالوه. نعم. باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل. تنزيل ينزلون منزلة من أدلوا به. نعم. الذكر والأنثى سواء، لا تفضيل لذكرهم على أنثى، الذكر والأنثى سواء قياسا على الإخوة لهم، لأن الله سوى بين الإخوة لهم، الإنسان أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث، والإخوة لهم من ذوي الأرحام، يقاس عليهم بقية ذوي الأرحام فيستوي ذكرهم وأنثى، ولأنهم يتساوون بسبب الإرث وهو القرابة فيتساوون بالإرث. نعم. الذكر والأنثى سواء، هذا من أحكامه، الحكم الأول أنهم يورثون بالتنزيل، والحكم الثاني أنهم ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم، ولد البنت تنزل منزلة البنت، وولد بنت الابن تنزل منزلة الابن، ولد الأخوات تنزل منزلة الأخوات، بنات الأخوة تنزلن منزلة الأخوة، وهكذا. وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، نزلوا منزلة آبائهم، وكل من أدلى بوارث فإنه ينزل منزلته ويأخذ نصيبه. نعم. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، من أدلى بالأم يكون ميراثه يأخذ ميراث الأم، الأخوال والخالات وأبو الأم الجد من قبل الأم ينزلون منزلة الأم لأنهم يدلون بها. هذه ثلاث جهات، جهة البلوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة. نعم. والعمات والعم لأم كالأب، هذه جهة الأبوة، يدري بها الجدات غير الوالدات من قبله، ويدري بها العمات سواء شقيقات أو لأب أو لأم، ويدري بها أيضا بنات الإخوة، بنات بنيه، كلهم يدلون بجهات الأخوة، والأجداد والجدات والأعمام، الأجداد والجدات والعمات والعم لأم يدلون بالأب، جهات الأبوة، بنات الأخوة وبنات الأعمام يدلين بآبائهم جهات الخوات. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، كل جدة أدلت بأب بين أمين فهي تسمى بالفاسدة، يعني غير واردة، تكون من ذوي الأرحام. أما الجدة التي تدري بأم أو تدري بأب فهذه جدة واردة، ترث السدس كما سبق. نعم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، كأم أبي الأم أدلت بذكر بينهما

إلا جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى. هؤلاء أدلوا بأمهاتهم فتنزل كل واحد منزلته. لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثك. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. مثلا لو مات عن ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة، واحدة للأب، واحدة للأم، خالات ينزل منزلة الأم. وعن عمة ثلاث عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، الخالات تنزل منزلة الأم، عمات تنزل منزلة الأب، فكأنه مات عن أبيه وأمه. تقول المسألة له دلالة: للأم الثلث واحد، للعمات للخالات، للأم الثلث واحد، للخالات وللعمات الباقي اثنان، وهن مختلفات في المنزلة، خالات واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم، كأن الأم ماتت عن أختها الشقيقة وعن أختها لأب وعن أختها لأم، فيكون للشقيقة النصف، ويكون للأخت لأب السدس، ويكون للأخت لأم السدس. إذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد كم تصير؟ خمسة. ثلاثة وواحد وواحد خمسة، ترجع ذرة إلى خمسة. العمات كذلك، عمات كذلك، شقيقة ولأب ولأم، الشقيقة لها النصف، العمة الشقيقة لها النصف، والعمة لأب لها السدس، والعمة لأم لها السدس. فإذا جمعت ثلاثة وواحد وواحد صارت خمسة، صارت خمسة. نصيب الخالات كيف يصير؟ لأن واحد ومسألة من خمسة كيف يصير؟ نصيب العمات كذلك، لأن اثنان ومسألة من خمسة منقسمة ومباينة، فتضرب ثلاثة اللي هو مخرج الثلث والثلثين، مخرج الثلث والثلثين واحد، ثلاثة. تضرب ثلاثة في خمسة تكتفي بواحدة من المسألتين لأنهما متماثلتان، خمسة وخمسة متماثلة، فيكون معك ثلاثة وخمسة، ثلاثة في خمسة خمسة عشر، خمسة عشر. ثم تقسمها نعم، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثا. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماس، الذي هو نصيب الأم للخالات، وهن متفرقات في المنزل، تجعل كأن الأم ماتت عنها. فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. وفي ثلاثة أخوال متفرقين للأم السدس. لو مات عن ثلاثة أخوال متفرقين، خال شقيق لأم، وخال أخ لأم من الأب، وخال أخ لأم من الأم، فإن المال لمن يكون؟ يكون للشقيق، ويحجب الأخ لأب، ويسقط من أدلى به. أطفال متفرقين لذي الأم السدس. نعم، ينزل منزلة أبي أخذ أمه السدس، والباقي يكون للشقيق لأنه يكون عصبة، والأخ الشقيق يحسب الأخ لأب لأنه أقوى منه، أقوى منه. نعم، لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. تعصيب. نعم، فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. إن كان مع الإخوة أبو أم والجد يسقطهم لأنه لا يرثون مع أبيه، لا يرث الإخوة لا يرثون مع أبيه في ذوي الفروض والعصبات، فكذلك في ذوي الأرحام باب أول، فما يسقط أصحاب الفروض والعصبات يسقط ذوي الأرحام وهو الأب. لا ميراث للإخوة مع الأب، وإنما الخلاف في ميراثهم مع الجد. نعم، وفي ثلاث بنات عموما متفرقين، المال للتي للأبوين. ثلاث بنات عموما متفرقين، واحد عم شقيق، بنت عم شقيق، وبنت عم لأب، وبنت عم لأم. المال كله لبنت العم الشقيق لأنه يسقط الأخ لأب ويسقط الأخ لأم. نعم، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. نعم، إذا كان بعضهم أولاد الناس وبعضهم جدات أو أخوال خالات، فتعتبر كأن المدلى بهم هم الموجودون، فتقسم المال بينهم، وما صار لكل واحد أخذه المدلي به. نعم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. وإن كان بعض المدلى بهم يسقط بعضا فإنه يسقط من أدلى به لأنه فرع عليه. نعم، والجهاد أبوة وأمومة وبنوة. جهاد ذوي الأرحام ثلاث كما أسلفنا، جهاد الأبوة وجهاد البنوة وجهاد نعم الأخوة. والجهاد أبوة وأمومة وبنوة. يعني لو كان قدمها عفى الله عنه، لو كان قدم هذه في أول الباب نحسن، لو قدم الجهاد في أول الباب نحسن من كون ما يجيبها إلا في الأخير. نعم، باب ميراث thank you.